بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: قوله تعالى: شقاق بعيد، خلاف ونزاع بعيد عن الحق. وقوله تعالى: ولكن البر من آمن. البر اسم جامع لكل خير ولكل طاعة وقربة إلى الله تعالى، أي ولكن البر بر من آمن. وحذف المضاف على حد الجود حاتم، أي الجود جود حاتم. نعم، جزاكم الله خيرا. وحذف المضاف على حد الجود حاتم، أي الجود جود حاتم. أو ولكن البر، أي البار من آمن، على أنه اسم فاعل من بر يبر، فهو بر، وأصله برر. فلما أريد الإدغام نقلت كسرة الراء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها. وقد اشتملت الآية على 15 نوعا من أنواع البر، وهي رد لما زعمته اليهود من أن البر هو مجرد التوجه إلى جهة المغرب، وما زعمته النصارى من أنه مجرد التوجه إلى جهة المشرق، أي ليس البر كله فيما زعموا، وإنما فيما بيّنته هذه الآية. وابن السبيل هو المسافر المنقطع في أهله ووطنه الذي قد فرغت نفقته، وسمي ابن سبيل لملازمته السبيل، أي الطريق في سفره، وفي الرقاب، أي في فك الرقاب وتخليصها من الاسترقاق أو الأسر أو شراء رقاب وعتقها. وقوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء. البأساء ما يصيب الناس في الأموال كالفقر، والضراء ما يصيبهم في الأنفس كالمرض، مشتقان من البؤس والضر، وألفهما للتأنيث، يقال بأس يبأس بؤسا وبأسا، اشتدت حاجته، وضره وأضره، وضاره ضرا وضرا، ضد نفع أو ضد نفع. وقوله تعالى: والصابرين منصوب على المدح بتقدير أخص وغير سبكه عما قبله، تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته على سائر الأعمال، حتى كأنه ليس من جنس ما قبله. وهذا الضرب من الأسلوب يسمى القطع، وهو أبلغ من الإتباع. وقوله تعالى: وحين البأس، أي ووقت القتال في سبيل الله، يقال بأس يبأس بأسا، فهو بئيس، أي شديد شجاع، وهو ظرف منصوب بالصابرين. وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص، أي فرض عليكم من الكتب، وهو في الأصل ضم أديم إلى أديم بالخياطة، وتعورف في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وأطلق على المضموم في اللفظ وإن لم يكتب بالخط، ومنه الكتابة، ويطلق الكتب والكتاب والكتابة على الإيجاب والفرض، لأن الشأن فيما يوجب ويفرض أن يراد ثم يقال ثم يكتب. ومنه كتب عليكم الصيام، أي كتب الله علي. وقوله تعالى: ومنه كتب عليكم الصيام وكتب الله عليهم الجلاء. والقصاص تتبع الدم بالقود، وأصله من القص، وهو تتبع الأثر، يقال قص أثره، أي تتبعه. ومنه القصة والقصص لما فيهما من التتبع. وقوله تعالى: فمن عفي له، أي فالقاتل عمدا إذا عفي له عن جنايته من جهة أخيه ولي الدم، بأن صفح عنه من القصاص الواجب عليه ورضي منه بالدية بدل الدم، فالواجب اتباع ولي الدم له بالمعروف بألا يأخذ منه أكثر من حقه ولا يرهقه، وأداء القاتل إليه الدية أداء حسنا لا مطل فيه ولا بخس. وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ففي شرع العفو تسهيل على القاتل، وفي شرع الدية نفع لأولياء المقتول. وقد كتب على اليهود القصاص وحده، وحرم عليهم أخذ الدية والعفو، وكتب على النصارى العفو، وحرم عليهم الدية والقصاص، فخير الله هذه الأمة بين القصاص والعفو، وأخذ الدية توسعة عليهم وتيسيرا وتفضيلا لهم على غيرهم. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أي لكم في تشريع القصاص في القتل العمد بقاء، فإن من هم بالقتل إذا علم أنه إذا قتل اقتص منه ارتدع وانكف فسلم هو، نعم فسلم هو وسلم صاحبه من القتل، ومن قتل إنسانا واقتص منه ارتدع غيره ممن كان يهم أو يهم بالقتل، فسلم الناس من يده. ولولا هذا التشريع الحكم العادل لفشى القتل بين الناس فشو صغائر الذنوب، وهان أمر الدماء على الناس. أنها الحكيم. نعم نعم جزاكم الله خير. ولولا هذا التشريع الحكيم العادل لفشى القتل بين الناس فشو صغائر الذنوب، وهان أمر الدماء على الناس. وقوله تعالى إن ترك خيرا، أي مالا يعد كثيرا في العرف. الوصية للوالدين والأقربين، فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين وارثين أو غير وارثين. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين وارثين أو غير وارثين على من حضره الموت وله مال، ثم نسخ بآية المواريث وبحديث لا وصية لوارث، وهو مذهب جمهور الأئمة. وذهب ابن عباس إلى أن المنسوخ وجوب الوصية للوارثين منهم، وبقي الوجوب في حق من لا يرث منهم، وهو قول الحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. وقوله تعالى جنفا أو إثما، الجنف الميل والجور، يقال جنف في وصيته وأجنف مال وجار، فهو جنف وأجنف، وقيل أجنف مختص بالوصية، وجنف في مطلق الميل عن الحق، ويقال جنف جنف وأجنف أظن. نعم ثلاثي نعم ورباعي يعني. نعم جزاكم الله خيرا. وقيل جنف وأجنف، وقيل أجنف مختص بالوصية، وجنف في مطلق الميل عن الحق، ويقال جنف وجنف عن طريقه جنفا وجنوفا. والإثم عمل ما لا يحل، يقال أثم ثم فهو آثم وأثيم. والمراد بالجنف هنا الميل عن الحق في الوصية خطأ، بقرينة مقابلته بالإثم. أي نعم سيدنا جزاكم الله خيرا. بقرينة مقابلته بالإثم، وهو الميل عن الحق فيه عمدا. وقوله تعالى من قبلكم، من لدن آدم إلى عهدكم، والمماثلة في أصل الوجوب، فما أخلى الله أمة من فرضه عليها. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، ذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن هذه الآية منسوخة، ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي أنها نسخت هذا التخيير. وذهب ابن عباس إلى أنها محكمة غير منسوخة كما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما، وأنها نزلت في الشيخ الكبير الهرمي والعجوز الكبيرة الهرمة اللذين لا يستطيعان الصوم، فعليهما إطعام مسكين عن كل يوم. وذهب آخرون إلى أنها غير منسوخة، وأن المعنى وعلى الذين يصومونه مع الشدة والمشقة إذا أفطروا فدية، فتشمل الآية من ذكر والمرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ومن في حكمهما، بناء على أن الوسع اسم للقدرة على الشيء على جهة السهولة، والطاقة اسم للقدرة عليه مع الشدة والمشقة، وعلى أنه من أطاق الفعل إذا بلغ غاية طوقه. من أطاق. نعم نعم. وعلى أنه من أطاق الفعل إذا بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه نعم. ولا تقول العرب أطاق طوقه فيه أو فرغ طوقه فيه. نعم جزاكم الله خيرا. أو فرغ طوقه فيه. ولا تقول العرب أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه في غاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة. قال الراغب: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء. ومنه: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما يصعب علينا مزاولته، وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا به. وفي اللغة: الطاقة أقصى الغاية، وهي اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله الإنسان بمشقة. والطاقة اسم يوضع موضع المصدر، وهو الإطاقة كالطاعة. وقيل: يجوز أن تكون الهمزة في أطاق للسلب، كأنه سلب طاقته بأن كلف نفسه المجهود فسلب طاقته وقدرته عند تمامه. تطوع خيرا زاد في الفدية. وقوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ فيه إنزاله، قاله ابن إسحاق: وكان ذلك ليلة القدر. ويدل عليه قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقيل: أنزل في فضله أو في إيجاب صومه القرآن. ولتكبروا الله، أي لتحمدوا الله وتثنوا عليه. وقوله تعالى: أجيب دعوة الداع، أقبل عبادة من عبدني. نعم سيدنا. نعم. فالدعاء العبادة، والإجابة القبول. وقيل: الدعاء الابتهال إليه تعالى. وفي الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يكف عنه من السوء مثلها. وقوله تعالى: لعلهم يرشدون، ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد، وهو الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. يقال رشد ورشد، يرشد ويرشد رشدا ورشدا، أي اهتدى. وقوله تعالى: الرفث إلى نسائكم، الإفضاء إليهن، أي مباشرتهن. والرفث في الأصل الفحش من القول، وكلام النساء حين الجماع كنا به عن المباشرة للزومه لها غالبا. يقال رفث في كلامه كنصر وفرح وكرم، وأرفث إذا أفحش فيه. وقيل أفحش في شأن النساء. وحل الرفث في ليالي الصيام رخصة ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الطعام والشراب والنساء إلا أن يصلي العشاء أو ينام قبلها، فإذا صلى العشاء أو نام قبلها حرم عليه ذلك إلى الليلة القابلة، فوجدوا في ذلك مشقة عظيمة. فنزلت هذه الآية: هن لباس لكم، سكن أو ستر لكم عن الحرام، وكلوا واشربوا. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا، أباح الله الأكل والشرب مع ما سلف من إباحة الجماع في الليل في أي وقت فيه، إلا أن يتبين بياض النهار من سواد الليل. تلك حدود الله فلا تقربوها، أي محارمه ومناهيه فلا تقربوها، أو أحكامه المتضمنة لما نهاكم عنه فلا تقربوا ما نهيتم عنه. وقوله تعالى: حدود الله منهياته ومحرماته. وقوله تعالى: بالباطل، الباطل الذاهب الزائل. يقال بطل بطلا وبطلانا وبطولا، ذهب ضياعا وخسرا. والمراد به هنا كل ما لم يبح الشرع أخذه من المال وإن طابت به النفس، كالربا والميسر وثمن الخمر والرشوة وشهادة الزور واليمين الكاذبة والغش والخيانة والسرقة والغصب ونحو ذلك. والباء للسببية، والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله، أي لا يأخذ بعضكم مال بعض بالسبب الباطل. وقوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، أي تلقوا. يقال أدليت دلوي في البئر إذا أرسلتها للاستسقاء، ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء، ومنه أدلى بحجته. والمعنى: ولا تلقوا بأمور نعم ولا تلقوا بأمور تلك الأموال التي فيها الخصومة إلى الحكام، أي لا تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل. وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا في الجاهلية إذا أحرموا أتوا البيت من ظهره، وكانوا يتحرجون من الدخول من الباب، فأنزل الله هذه الآية مبينا لهم أن ذلك ليس ببر، ولكن البر بر من اتقى المحارم والشهوات. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. روي عن ابن عباس أن المشركين لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع عامه المقبل للعمرة، تجهز صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة، ولكن أصحابه خافوا ألا تفيء لهم قريش بالعهد وتقاتلهم. نعم، جزاكم الله خيرا. ولكن أصحابه خافوا ألا تفي لهم قريش بالعهد وتقاتلهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم وفي الشهر الحرام، فأنزل الله هذه الآية بيانا لكيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها، أي قاتلوا في طاعة الله تعالى الذين يناجزونكم فيهما القتال بالفعل، ولا تعتدوا بالبدء به. وكان هذا في الابتداء، ثم أمر بقتال المشركين كافة بدأوا أو لم يبدأوا، أو قاتلوا في سبيل الله الذين أعدوا أنفسهم للقتال فيهما وتهيأوا له، ولا تعتدوا بقتال من لم يعد نفسه له كالصبيان والنساء والعجزة ونحوهم، أو لا يكن منكم اعتداء بالقتال بوجه من الوجوه. وقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي اقتلوا هؤلاء الذين أذنتم بقتالهم دون اعتداء منكم، حيث وجدتموهم وظفرتم بهم في حل أو حرم أو شهر حلال أو حرام، وبالغوا في تخويفهم وتشديد الأمر عليهم حتى يضطروا إلى الخروج من مكة كما فعلوا معكم مثل ذلك. يقال ثقف الرجل كسمع، ظفر به، وثقفته صادفته. وقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي ولا تستعظموا قتالهم في الحرم والأشهر الحرم إذا بدأوا به أو إذا تهيأوا له، فإن شركهم في الحرم أشد قبحا من القتل، أو فإن فتنتهم للمؤمنين بالتخويف والإيذاء والإلجاء إلى مفارقة الأهل والوطن أصعب من القتل. وأصل الفتنة عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش، ثم استعملت في الشرك وفي الابتلاء بما ذكر. وروي أن بعض الصحابة قتل في سرية رجلا من المشركين في شهر حرام، فعابه المؤمنون وقيل عابه المشركون، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال تبكيت، فنزلت الآية: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي الحرم، نهي المؤمنون عن القتال في هذا الموطن الشريف إلا إذا بدأهم المشركون به وهتكوا حرمته، فيكون قتالهم فيه عندئذ اضطراريا. والآية محكمة غير منسوخة، وهي تخصيص لقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم بالنسبة للمكان. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي وقاتلوا المشركين قاصدين إزالة الفتنة وإعلاء الإسلام حتى يضمحل الشرك ويكون الدين لله خالصا. وقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، بيان للحكمة في إباحة القتال في الأشهر الحرم. وقد وقع من المشركين يوم الحديبية قتال خفيف بالرمي بالسهام والحجارة، أي هذا الشهر الحرام الذي تؤدون فيه عمرة القضاء بذلك الشهر الذي قتلتم فيه قتالا خفيفا، فإذ بدأوا بانتهاك. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فإذ بدأوا بانتهاك حرمته بالقتال فيه فلا تبالوا أن تقاتلوهم فيه لابتدائهم بهتك حرمته، أو فلما لم تمنع حرمته المشركين من الشرك والأفعال القبيحة، فكيف تمنع المؤمنين من قتالهم دفعا لشرورهم وإصلاحا لفسادهم. وقوله تعالى: والحرمات قصاص، جمع حرمة، وهي ما منع من انتهاكه، والقصاص المساواة، أي وكل حرمة يجري فيها القصاص، فمن هتك أية حرمة اقتص منه بأن تهتك له حرمة. والمراد أنهم إذا أقدموا على مقاتلتكم في الحرم والشهر الحرام والإحرام فقاتلوهم أنتم أيضا على سبيل القصاص. ثم أكد ذلك بقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة الهلاك والموت، أو كل شيء تصير عاقبته إليه. مصدر هلك يهلك هلكا وهلاكا وتهلكة. وتهلك. نعم، جزاكم الله خيرا. مصدر هلك يهلك هلكا وهلاكا وتهلك. والأيدي كناية عن الأنفس، أي ولا تلقوا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنيا بترك الجهاد والإمساك عن الإنفاق فيه مع القدرة على ذلك. وقوله تعالى: أحصرتم، منعتم بعد الإحرام من الوصول إلى البيت بسبب عدو أو مرض أو نحوهما، أو بسبب العدو فقط من الإحصار. نعم، أو بسبب العدو فقط من الإحصار، وهو الحبس والتضييق، فما استيسر من الهدي. أي فعليكم إذا أردتم التحلل من الإحرام ذبح ما تيسر لكم من الهدي، وهو ما يهدى إلى البيت من بدنة أو بقرة أو شاة. مصدر بمعنى المفعول أي المهدى. وقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي ولا تتحللوا بالحلق حتى تعلموا أن الهدي المبعوث قد بلغ مكانه الذي يجب أن يراق فيه دمه، وهو الحرام، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله: هديا بالغ الكعبة. وإليه ذهب أبو حنيفة: أو لا تحلوا حتى يبلغ الهدي محلة، أن يذبح في موضع الإحصار حلا كان أو حرما. وإليه ذهب جمهور الأئمة. ويستفاد حكم غير المحصر من الآية بدلالة النص. نعم نعم جزاكم الله خيرا. ويستفاد حكم غير المحصر من الآية بدلالة النص كما ذكره الآلوسي. ففدية، أي فعليه إذا حلق فدية نسك ذبيحة وأقلها شاة. وأصل النسك سبائك الفضة التي خلصت من الخبث، وكل سبيكة منها نسيكة. ومنه قيل للمتعبد ناسك، لأنه خلص نفسه لله تعالى من دنس الآثام كالسبيكة المخلصة من الخبث. ثم قيل للذبيحة نسك ونسيكة، لأنها من أشرف العبادات والقربات. وقوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر له من الهدي بسبب التمتع. ذلك أي التمتع أو الحكم المذكور، أي لزوم الهدي أو بدله على المتمتع. وقوله تعالى: حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت، أو هم أهل مكة خاصة، أو هم أهل مكة ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وإلى الأول ذهب الحنفية، وإلى الثاني المالكية، وإلى الثالث أحمد والشافعي رحمهم الله. وتفصيل الأدلة في الفروع. وقوله تعالى: فرض، ألزم نفسه بالإحرام. فلا رفث، الرفث الجماع أو الكلام المتضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه، أو هو الفحش والخنا والقول القبيح، أو هو التعريض للنساء بالفحش من الكلام. ولا فسوق، لا خروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب المعاصي ومنها السباب وفعل محظورات الإحرام. وقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا ما تتبلغون به في سفركم وتكفون به وجوهكم عن الناس، أو تزودوا لمعادكم بالتقوى فإنها خير زاد في الآخرة. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح، كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا فيها في الموسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، أي ليس عليكم حرج أن تبتغوا رزقا من ربكم بالتجارة في مواسم الحج. وسئل عمر رضي الله عنه: هل كنتم تتجرون في الحج؟ فقال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى: فضلا، أي رزقا بالتجارة والاكتساب في الحج. أفضتم من عرفات، دفعتم أنفسكم بكثرة للخروج منها إلى مزدلفة من الإفاضة، وهي دفع بكثرة تشبيها بفيض الماء الكثير. يقال: أفضت الماء إذا صببته بكثرة. وعرفات جمع سميت به البقعة المعروفة كأزرعات المشعر الحرام، هو مزدلفة أو جبل قزح، وسمي مشعرا من الشعار، وهو العلامة لأنه من معالم الحج، ووصف بالحرام لحرمته. وقال ابن كثير: وإنما سميت المزدلفة بالمشعر الحرام لأنها داخل الحرم. وقوله تعالى: مناسككم عباداتكم الحجية، من خلاق، من نصيب وحظ من الخير بوزن سحاب في الدنيا حسنة، النعمة والعافية والتوفيق، أو النعمة والعافية والتوفيق. نعم، في الدنيا النعمة حسنة، والعافية والتوفيق. نعم، تفسير الحسنة. نعم نعم، أحسن الله عليه. وفي الآخرة حسنة، الرحمة والإحسان والنجاة. وقوله تعالى: في أيام معدودات، هي أيام التشريق الثلاثة التالية ليوم النحر. وقوله تعالى: ألد الخصام، شديد الخصومة في الباطل، صفة مشبهة كأحمر، وتجمع على لد، والأصل الألد الشديد اللديد. نعم، الشديد اللديد، أي الشديد صفحة العنق، وهو الذي لا يمكن صرفه عما يريد. واستعمل في الخصم الشديد، نعم، واستعمل في الخصم الشديد التأبي. والخصام مصدر خاصم، أو جمع خصم، أي أشد الخصومة، أشد الخصوم خصومة. الحرث الزرع. وقوله تعالى: أخذته العزة بالإثم. العزة في الأصل خلاف الذل، وأريد بها الأنفة والحمية مجازا، أي حملته الأنفة وحمية الجاهلية على فعل الإثم الذي أمر باجتنابه. تقول: أخذته بكذا، إذا حملته عليه وألزمته إياه. والباء للتعدية، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كافيه جهنم جزاء، والمهاد الفراش، وأصله ما يوطأ للصبي لينام عليه. والآية نزلت في الأخنس بن شريق، وكان منافقا. وعن ابن مسعود: أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك. روي أنه قيل لعمر: اتق الله، فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل. وقوله تعالى: يشري نفسه، أي يبيعها ويبذلها لمرضات الله تعالى، أي يبيعها ويبذلها لمرضات الله تعالى، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله تعالى: دخلوا في السلم كافة، أمر الله المؤمنين أن يعملوا بجميع أحكام الإسلام وشرائعه، ويحافظ على فرائضه وإقامة حدوده. والسلم بكسر السين وفتحها وسكون اللام، الإسلام، لما فيه من الاستسلام والانقياد لله تعالى. وكافة، أي جميعا، حال من السلم، من الكف بمعنى المنع، واستعمل بمعنى الجملة والجميع بعلاقة أنها مانعة للأجزاء من التفرق. وقوله تعالى: خطوات الشيطان، آثاره وطرائقه التي يزين لكم بها المعاصي، جمع خطوة بالضم، وأصلها ما بين قدمي الماشي. وقوله تعالى: زللتم، ملتم، وضللتم عن الحق. عزيز حكيم، عزيز في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي ما ينتظر أولئك الذين أبوا الدخول في الإسلام من بعد ما جاءتهم البينات، إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام للحساب والجزاء. وإتيانه تعالى إنما هو بالمعنى اللائق به سبحانه، مع تنزيهه عن مشابهة المحدثات وتفويض علم كيفيته إليه تعالى، كما ذهب إليه السلف. نعم، كما ذهب إليه السلف في آيات الصفات وأحاديثها، وقد بيناه في المسألة الرابعة من المقدمة، وفي تفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. ومذهب جمهور المتكلمين أن ظواهر هذه الآيات غير مرادة بالإجماع لاستحالتها عليه تعالى، إذ صفاته مغايرة لصفات خلقه، كما أن ذاته مغايرة لذواتهم، فوجب تأويلها على سبيل التفصيل، فيحمل الإتيان على الإتيان بأمره أو بأسه، كما قال تعالى: أو يأتي أمر ربك. وقوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا. وقوله تعالى: في ظلل من الغمام، جمع ظلة كغرفة، وهي ما يظلك، والغمام السحاب الأبيض الرقيق، جمع غمامة، ولا يكون ظلة إلا حيث يكون متراكبا، أي يأتيهم الله في ظلل كائنة من الغمام، أي في قطع متفرقة منه، كل قطعة منها في غاية الكثافة والعظم. وقيل إن في بمعنى الباء، أي يأتيهم الله بظلل من الغمام، أي بالعذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة. وقوله تعالى سل بني إسرائيل، سؤال تقريع وتوبيخ، وهو تهديد لليهود بالعقاب الشديد إذا سلكوا مسلك أسلافهم في جحود الآيات البينات. وقوله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير حساب من المرزوق، أو بلا حصر وعد لما يعطيه، أو أنه لا يخاف نفاد ما في خزائنه حتى يحتاج إلى حساب لما يخرج منها، أو يعطي للمتقين في الآخرة ما يشاء بغير محاسبة منه لهم على ما من به عليهم. وقوله تعالى كان الناس أمة واحدة. نعم سيدنا، أحسن الله إليك. اللهم آمين جميعا. يريحك الشيخ سيف، تفضل الشيخ سيف. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. اللهم آمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى ورضي عنه. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، كان الناس جميعا على شريعة من الحق ثم اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بشرائعه ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه. ولم يختلف أهل التوراة والإنجيل إلا من بعد ما جاءتهم البينات، فكان اختلافهم ضلالا وبغيا وحسدا، ولكن الله تعالى هدى الذين آمنوا للحق بإرادته، فكانت هذه الأمة خير الأمم. قوله بغيا بينهم، حسدا وحرصا على الدنيا، أو ظلما ومجاوزة للحد، يقال بغى عليه استطال، وبابه رمى، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء بغي. قوله مثل الذين خلوا، حال الذين مضوا من المؤمنين. قوله مستهم البأساء والضراء، من هذه آية 77 بعد 100 من هذه السورة، والجملة بيان للمثل. وزلزلوا وازعجوا إزعاجا شديدا بالبلايا. قوله يسألونك ماذا ينفقون، نزلت في عمرو بن الجموح، وكان كثير المال، فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق، فبين الله فيها من ينفق عليه. من ينفق؟ ينفق عليه، نعم، أحسن الله إليكم. قوله كره لكم، مكروه لكم طبعا. قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الجحش الأسدي في سرية لاستطباع أخبار قريش، ولم يأمرهم بقتال، فقتلوا أحد المشركين وقد أهل رجب وكانوا لا يعلمون بإهلاله، فتحدث المسلمون في ذلك وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحل لهم القتال فيه، فنزلت، وقيل السائلون هم المشركون، وقد قالوا إن محمد وأصحابه استحلوا الدماء في الشهر الحرام. قل قتال فيه كبير، أي عظيم مستنكر، وفيه تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام، والجمهور على أن هذا الحكم منسوخ، وأنه لا حرج في قتالهم في الأشهر الحرم، قاتلوا أو لم يقاتلوا، بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن المراد بالأشهر الحرم هنا هي أشهر العهد الأربعة التي أبيح للمشركين السياحة فيها، لا الأشهر الحرم الأربعة أربعة المعروفة. التقييد بها يفيد أن قتلهم بعد انسلاخها مأمور به في جميع الأزمنة والأمكنة. وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أنه لا يحل القتال في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلهم المشركون فيهما، فلم يجوز القتال فيهما إلا دفاعا. قال الآلوسي والأمة اليوم على خلافه في سائر الأمصار. قوله وصد عن سبيل الله وكفر به، أي وصرفهم المسلمين عن كل ما يوصل إلى طاعة الله تعالى وعن المسجد الحرام، وشركهم بالله في بيته وحرمه وإخراجهم أهله منهم أعظم وزرا عند الله من القتال في الشهر الحرام. وإخراجهم أهله منه الحرم. وإخراجهم أهله منه أعظم وزرا عند الله من القتال في الشهر الحرام، فإن كنتم قتلتموهم في الشهر الحرام فقد انتهكوا حرمة أعظم وأفظع. والفتنة أكبر من القتل، أي والشرك أو امتحان المسلمين بأنواع التعذيب والأذى والبلايا لصرفهم عن دينهم أعظم وزرا من القتل، لأن الفتنة عن الدين تفضي إلى القتل الكثير في الدنيا وإلى استحقاق العذاب الدائم في الآخرة. حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، من قولهم حبطت الدابة تحبط حبطا وحبوطا إذا أصابت مرعا طيبا فأفرطت في الأكل حتى انتفخت فماتت. قوله يسألونك عن الخمر، سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية فتركها قوم وشربها آخرون، ثم صلى أحد الصحابة المغرب إماما فلم يحسن القراءة لسكره فنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرمت تحريما باتا في الصلاة. ثم اجتمع بعض الصحابة يوما في دار عتبان بن مالك، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا أشعار الهجاء وتضاربوا، فشكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. وحرمت الخمر بهذه الآية تحريما مؤبدا، وللتدرج في التحريم حكمة بالغة، فإنهم قد ألفوا الخمر لو منعوا منها دفعة واحدة لشق الأمر عليهم، فكان في التدريج في التحريم رفق عظيم. والخمر اسم لكل ما خامر العقل، أي خالطه أو ستره وغطاه، سواء اتخذ من العنب أو من غيره. وفي الأحاديث الصحيحة كل مسكر خمر، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها والمبتاعة إليه وواهبها وآكل ثمنها، أخرجه الترمذي. والخمر يؤنث ويذكر. والميسر القمار، مصدر ميمي من يسرى كالموعد من وعدا، مشتق من اليسر لأنه كسب المال بسهولة، وأصله قمار العرب بالأزلام والأقلام، وفي حكمه كل شيء فيه خطر أي رهان. ويسألونك ماذا ينفقون، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم حين حثهم على الصدقة ماذا ينفقون، فقال تعالى قل العفو، أي أنفق العفو، وهو ما يفضل عن الأهل ويزيد عن الحاجة، وهذا القدر هو الذي يتيسر إخراجه ويسهل بذله ولا يجهد صاحبه. وقد بين بآية الزكاة وأصل العفو نقيض الجهد، ولذا يقال للأرض الممهدة السهلة الوطأ عفو. قوله ويسألونك عن اليتامى، لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، انطلق من كان عنده مال ليتيم يعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ويحبس له ما يفضل من طعامه حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. إصلاح لهم خير، أي مداخلتهم مداخلة يترتب عليها إصلاحهم في أنفسهم بتقويمهم وتهذيبهم وفي أموالهم بالرعاية والاستثمار خير لهم وللقائمين بأمورهم من مجانبتهم. وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي وإن تخالطوهم في المعيشة والمصاهرة تؤد اللائق بكم لأنهم إخوانكم في الدين، وقد تكون لهم مع ذلك أخوة في النسب أو قرابة في العشيرة. ولو شاء الله لأعنتكم، العنة الشدة والمشقة، يقال أعنته في كذا، أعنته أو أعنته. أعنته في كذا، يعنته إعناتا. نعم. إذا أجهده وألزمه ما يشق عليه، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم بتحريم المخالطة لهم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم فأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. ولا تنكحوا المشركات، حرم الله في هذه الآية نكاح المشركات وهن الوثنيات والمجوسيات، وأحل نكاح الكتابيات بقوله تعالى في آية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقيل المراد بالمشركات غير المؤمنات، فيحرم نكاحهن ولو كن كتابيات. وقد نسخ الحكم أو خصص في حق الكتابيات خاصة، فأجيز نكاح وإن كان مع الكراهة. وحرم الله زواج الكفار مطلقا بالمؤمنات ولو كانوا كتابيين. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. المحيض الحيض، مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، وأصله السيالان، يقال حاض الوادي إذا سال، ومنه الحوض لسيالان الماء إليه. وقيل المحيض هنا اسم مكان، هو أذن أي قذر أو موضع قذر، يقال أذي الشيء يأذى أذن أي قذرة، ويطلق الأذى على الضرر. والحيض ضرر شرعا وطبا، فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض أو في مكانه وهو الفرج، فلا تواقعوهن فيه، فأتوهن من حيث، أي في المكان الذي أمركم الله باجتنابه لعارض الأذى وهو الفرج، ولا تعدوه إلى غيره. ومن بمعنى في، نساؤكم حرث، الحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض أو هو الزرع، والمراد أنهن مواضع حرث، أي هن مزرع لكم ومنبت للولد، أعدهن الله لذلك، فأتوهن إذا تطهرن من الحيض في موضع الحرث كيف شئتم، قائمات قاعدات مستلقيات، ما دام ذلك في صمام واحد وهو الفرج. وفي الآية دليل على تحريم إتيانهن في أدبارهن. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة، لا تجعلوا الله حاجزا لأجل حلفكم به، عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس. وكان أحدهم يدعى إلى بر فيقول: حلفت ألا أفعله، فيعتل بيمينه في تركه. والعرضة كل ما يعترض الشيء فيمنع منه، يقال عرض العود على الإناء إذا كان معترضا دونه وحاجزا ومانعا منه. وفلان عرضة، والعرضة كل ما يعترض الشيء فيمنع منه. نعم، يقال عرض العود على الإناء إذا كان معترض. نعم، سلام الله عليكم. عرض العود على الإناء إذا كان معترضا دونه وحاجزا ومانعا منه. وفلان عرضة دون الخير، أي حاجز عنه. واللام في لأيمانكم للتعليل. وأن تبروا، أي عرضة لأن تبروا، بمعنى مانع من البر. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو، لغو اليمين، أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك، أي لا يعاقبكم باللغو اليمين في الدنيا بالكفارة ولا في الآخرة بالعقوبة. وقيل هو الذي يجري على اللسان بلا قصد، كقولك لا والله وبلا والله ولا كفارة فيه. ولكن يؤاخذكم بالعقوبة في الآخرة بما تعمدتم فيه الكذب، وهو أن يحلف أحدكم على شيء ماض كذبا ويسمى اليمين الغموس، ولا كفارة فيها، أو ولكن يؤاخذكم بوجوب الكفارة فيها. والأول مذهب جمهور الأئمة، والثاني مذهب الشافعية. قوله تعالى: للذين يؤلون الإيلاء، الحلف على ترك مباشرة الزوجة، يقال آلى إيلاء وأتلى ائتلاء حلفا. وكانوا في الجاهلية يحلفون أن لا يقربوا نساءهم السنة والأكثر إضرارا بهن، فنهوا عن ذلك، وحدد للإيلاء مدة 4 أشهر فقط. رحمة بالنساء، والتربص انتظار هذه المدة، فإن فاءوا رجعوا في هذه المدة عما حلفوا عليه يقال فاء يفيء فيئا وفيئة إذا رجع، وأحكام الإلاء مبينة في الفقه. قوله ثلاثة قروء جمع قرء بالفتح والضم، وهو الحيض أو الطهر الفاصل بين الحيضتين، وإلى الأول ذهب أبو حنيفة وأحمد، وإلى الثاني ذهب مالك والشافعي. وبعولتهن أحق، أي أزواجهن أولى برجعتهن إليهم في حال العدة. جمع بعل، وهو الذكر من الزوجين، يقال بعل الرجل يبعل بعولة إذا صار زوجا. عليهن درجة، زيادة في الحق أو فضيلة بالقيام بأمرهن والحماية لهن. والدرجة في الأصل ما يرتقى عليه، واستعملت في المنزلة الرفيعة وفيما ذكرنا مجازا. قوله تعالى الطلاق مرتان، أي التطليق الشرعي، تطليقة بعد تطليقة على التفريق، أو الطلاق الرجعي مرتان، وأما الثالثة فلا رجعة بعدها. أو تسريح بإحسان، أي طلاق مصاحب لجبر الخاطر وأداء الحقوق وعدم المضارة. تلك حدود الله، أي أحكامه المفروضة. فإن طلقها فلا تحل، أي فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، والمراد بالنكاح هنا الوطء، فلا تحل بمجرد العقد. قوله تعالى فبلغن أجلهن، أي شارفن انقضاء عدتهن، ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضارة لهن. بسم الله عليك. أي مضارة لهن. آيات الله هزوى، أي سخرية بالتهاون في المحافظة عليها. والحكمة هي السنة، وهي وحي غير متلو، أو هي إصابة الحق في القول والعمل، وإنزالها عليهم إنزال ما يرشدهم إليها، وهي في الأصل مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في علم أو قول أو عمل أو فيها كلها. كلها. قوله تعالى فلا تعضلوهن، فلا تمنعوهن من الزواج بمن يردن تضييقا عليهن، والعضل التضييق والمنع الشديد، يقال عضلت الناقة بولدها إذا نشب في بطنها وتعسر عليه الخروج، ومنه أعضل به الأمر إذا اشتد، والخطاب للناس كافة، فيشمل عضل الأزواج والأولياء. نعم، فيشمل عضل الأزواج والأولياء لهن. أزكى لكم أن به الأمر إذا اشتد، والخطاب للناس كافة، فيشمل لعلها عضل الأزواج والأولياء. نعم، بسم الله عليك. تقريبا في التشكيل أصبح حصل ربما خطأ، قد مؤخر وضع في الحركتين. بسم الله عليك. فيشمل عضل الأزواج والأولياء لهن. أزكى لكم أنما وأنفع لكم. قوله تعالى وسعها طاقتها وقدرتها، لا ما يشق عليها وتعجز عنه. لا تضار والدة، نهي عن أن يلحق أحدهما بالآخر ضررا بسبب الولد، فلا ينزعه الزوج منها إذا أرادت إرضاعه، ولا يكرهها عليه إذا أبته، ولا يمنعها شيئا مما وجب لها عليه، وكذلك لا تدفعه هي إليه لتضره بتربيته، ولا تطلب منه ما ليس حقا لها، ولا تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد. وعلى الوارث وارث الولد عند عدم الأب، أراد فصالا أي فطاما للولد قبل الحولين، وتشاور أي وتداول في الرأي بينهما، أي أو مع أهل الخبرة في أمر الفطام قبل الحولين. والمشاورة استخراج الرأي بما فيه المصلحة من الشور، وهو اجتناء العسل، يقال شرت العسل إذا استخرجته من مواضعه. فلا جناح عليهما، فلا حرج ولا إثم عليهما في ذلك. هذه الكسرة، كسرة الراء، يقال شرط العسل إذا استخرجته من مواضعه. نعم. بسم الله عليك. فلا جناح عليهما، فلا حرج ولا إثم عليهما في ذلك من الجنوح، وهو الميل لميل الآثم عن الحق. تسترضعوا أولادكم، أي تسترضعوا المراضع أولادكم. يقال أرضعت المرأة الطفل. أرضعت المرأة الطفلة، نعم، نعم. أو أرضعت، أرضعت المرأة الطفلة واسترضعتها إياه، نعم، نعم أوكلت إليها رضاعته، يعني أو نعم رضاعته، نعم أحسن الله إليكم. نعم. يقال أرضعت المرأة الطفلة واسترضعتها واسترضعتها إياه، أو تسترضع المراضع لأولادكم. وحذف حرف الجر من المفعول الثاني كما في قوله تعالى وإذا كالوهم. قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، أي فلا حرج ولا إثم عليكم أيها القادرون عليهن فيما فعلن في أنفسهن بعد انقضاء العدة مما كان محرما عليهن أثناءها بالوجه الذي يعرفه الشرع ولا ينكره. عرضتم به، لوحتم وأشرتم به من التعريض، وهو إمالة الكلام عن نهجه إلى عرض منه وجانب، وضده التصريح والإفصاح. أكننتم أي أسررتم وأخفيتم. لا تواعدوهن سرا، السر ضد الجهر، أريد منه هنا الوطأ لأنه لا يكون إلا سرا، ثم العقد لأنه سببه، فهو مجاز على مجاز، أي لا تأخذ عليهن وهن في العدة عهدا ألا يتزوجن غيركم بعد انقضائها، أو لا يقول الرجل المعتدة تزوجيني، بل يعرض لها تعريضا غير مفصح. يبلغ الكتاب أجله، أي ينتهي المفروض من العدة. لا جناح عليكم، لا تبعت عليكم من مهر إذا طلقتم النساء ولم تكونوا دخلتم بهن ولم تفرضوا لهن مهرا، بل عليكم لهن متعة بقدر وسعكم وطاقتكم، والمتعة اسم لما يتمتع به من المال والكسوة، وتقدر باجتهاد الحاكم كالنفقة، والموسع ذو السعة والغنى، يقال أوسع الرجل اتسعت حاله، والمقتر ضيق الحال، يقال أقتر الرجل افتقر وقل ما في يده، ولا تجب المتعة لغيرهن من المطلقات، وإنما تستحب لهن فريضة أي مهرا. متعوهن أي أعطوهن ما يتمتعن به. الموسع أي ذي السعة والغنى. قدره أي قدر إمكانه وطاقته. المقتر أي الفقير الضيق الحال. وإن طلقتموهن قبل الدخول وقد سميتم لهن مهرا، وقد سميتم لهن مهرا فلهن نصف المهر ولا متعة لهن. أما المطلقات بعد الدخول ولهن مهر مسمى، فيجب لهن المهر كاملا، وإن لم يسمى لهن مهر وجب لهن مهر المثل، ولا متعة لهن في الحالتين، وقيل تجب فيهما مع المهر. إلا أن يعفون، أي إلا أن تترك المطلقات نصيبهن من الصداق للأزواج، أو يترك الأزواج ما يعود إليهم من نصف المهر الذي ساقوه كاملا إلى زوجاتهم. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر على الراجح لتوسطها بين الصلوات الخمس، أو لأنها الفضلى. وفي الحديث الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي نقص، نعم، أي نقص وسلب أهله وماله، أي نقص وسلب أهله وماله فبقي فردا. والوسطى مؤنث الأوسط، يقال وسطت القوم أسطهم، أي إذا صرت في وسطهم. أم وسطت مثل توسطت القوم، وسطت القوم أسطهم، ربما، نعم. أحسن الله إليك. وأوسط الشيء وسطه خياره، قانتين مطيعين لله خاضعين، من القنوت وهو لزوم الطاعة مع الخضوع. فإن خفتم فرجالا، فإن خفتم العدو في حال المقاتلة في الحرب فصلوا مشاة أو راكبين على ركائبكم بإيماء، سواء وليتم شطر القبلة أو لا. ورجالا جمع راجل، وهو القوي على المشي برجليه، ويلحق بما ذكر الخوف بسبب آخر كالهارب من العدو أو من قصده سبع هائج. نعم. أو غشيه سيل جارف. وسيأتي حكم خوف العدو في غير حال المقاتلة في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم، أي يجب على الزوج حين مشارفة الموت أن يوصي لزوجته بالنفقة والسكنى حولا، ويجب عليها الاعتداد حولا، وهي مخيرة بين السكنى في بيته حولا ولها النفقة، وبين أن تخرج منه ولا نفقة لها، ولم يكن لها ميراث من زوجها. وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى بآية المواريث وبحديث: ألا لا وصية لوارث. ووجوب العدة حولا بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ونسخ وجوب العدة، صحيح سيدنا؟ ووجوب العدة حول، أيوة نعم، ونسخ وجوب. أحسن الله عليك. بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، المتأخر نزولا والمتقدم تلاوة. واختار الفخر ما ذهب إليه أبو مسلم من أن المعنى: والذين يتوفون منكم وقد أوصوا وصية لأزواجهم بالنفقة والسكنى حولا، فإن خرجنا قبل ذلك وخالفنا وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضربها الشارع لهن وهي 4 أشهر و10، فلا حرج فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي الزواج الصحيح. وهي 4 أشهر و10، فلا حرج. أحسن الله عليكم. فلا حرج فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي الزواج الصحيح، لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة. قوله تعالى: وللمطلقات متاع، أي نفقة، والنفقة تسمى متاعا، أو لهن متعة، والمراد ما يشمل الواجبة والمستحبة. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا. كان المشركون يستفتون اليهود في كثير من الأمور، وكانت هذه القصة معلومة لليهود في أسفارهم وتواريخهم، فنزل القرآن بالإشارة إليها ليرتدع المشركون عما هم فيه من الضلال وإنكار البعث، ويعلموا أن دلائل القدرة على البعث مشهورة، وأن عند اليهود منها ما لو رجعوا إليهم فيه لعلموا أنه حق لا ريب فيه. وفي ذكر هذه القصة مع ذلك تشجيع للمؤمنين على الجهاد والتعرض للشهادة، وتمهيد لما بعد هذه الآية. ومعنى ألم ترى ألم تعلم، وتستعمل فيما تقدم للمخاطب العلم به، وفيما لا يعلم به من قبل. وفيما لم يعلم به من قبل. نعم، ألم تعلم. نعم، أحسن الله عليك. استعمل في المعنى. وفيما لم يعلم به من قبل، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، والمقصود حثهم على العلم به والاعتبار بشأنها. قوله تعالى: يقرض الله، القرض الحسن الإنفاق في سبيل الله، أو مطلق العمل الصالح، قرضا حسنا احتسابا به عن طيبة نفس. يقبض ويبسط، يسلب تارة ويعطي أخرى، أو يسلب قوما ويعطي آخرين، أو يضيق على بعض ويوسع على بعض، حسب ما اقتضته مشيئته المبينة على الحكم المبنية على الحكمة والمصلحة، أي فلا تبخلوا بما وسع عليكم كي لا تبدل أحوالكم. والقبض ضد البسط، يقال قبضه بيده يقبضه تناوله، وقبض عليه بيده أمسكه، وبسط يده مدها، وبسط المكان القوم وسعهم. والآية تحريض على الإقراض الحسن وزجر عن تركه. الملأ أشراف القوم ووجوههم، سموا ملأ لأنهم مليئون بما يحتاج إليه منهم، أو لأن هيبتهم تملأ الصدور، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، كرهط. هل عسيتم، هل الأمر كما أتوقعه منكم أنكم تجبنون على القتال معه؟ والاستفهام لتقرير أن المتوقع كائن. قوله تعالى: أن يكون، كيف أو من أين يكون، زاده بسطه سعة وامتدادا وفضيلة. قوله: التابوت، صندوق التوراة، من التوب وهو الرجوع، لأنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه، فتاؤه مزيدة لغير التأنيث كجبروت، فيه سكينة أي في إتيانه سكون لكم مطمئنينة، أو في التابوت ما تسكنون إليه وتطمئنون وهو التوراة. والسكينة من السكون وهو ثبوت الشيء بعد التحرك، أو من السكن بالتحريك وهو كل ما سكن وهو كل ما سكنت إليه سكنت نعم وهو كل ما سكنت إليه واطمأننت به من أهل وغيرهم. قوله تعالى: فلما فصل طالوت خرج بجنوده من بيت المقدس لمحاربة العمالقة قوم جالوت، مبتليكم مختبركم وهو أعلم بأمركم، ومن لم يطعمه من لم يذقه أصلا لا قليلا ولا كثيرا، من طعم الشيء يطعمه إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا. واستعمال طعم الماء بمعنى ذاق طعمه مستفيض. غرفة بيده أم غرفة اسم لشيء نعم صلى الله عليه. غرفة بيده الغرفة اسم للشيء المغترف وجمعه غراف، وأما الغرفة فهي اسم للمرة الواحدة من الغرف، وقيل هما لغتان بمعنى واحد. رخص لهم في الأخذ باليد دون الكرع. لا طاقة لنا، لا قدرة ولا قوة لنا، فئة جماعة من الناس درزوا ظهروا وانكشفوا، فقتل داود، وكان داود في عسكر جالوت. والحكمة هي النبوة، ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله في بني إسرائيل، وورثه فيهما ابنه سليمان عليهما السلام بروح القدس جبريل عليه السلام، آية 78 من هذه السورة صفحة 22. ولا خلة بضم الخاء، ولا خالص مودة وصداقة، أي لا يمكن في هذا اليوم استجلاب حسنة بمودة وصداقة. وسميت المودة خلة لتخللها النفس، وجمعها خلال. ولا شفاعة أي لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالإطلاق هنا مقيد بآية: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والنبي صلى الله عليه وسلم مأذون له أو يستأذن فيؤذن له. الحي أي الباقي الذي له الحياة الدائمة التي لا نعم سيدنا نعم نعم التي لا فناء لها التي لا فناء لها لم تحدث لها الحياة له الحياة بعد موت، ولا يعتريه الموت بعد الحياة، وسائر الأحياء سواه يعتريهم الموت والفناء. القيوم الدائم القيام بتدبير أمر الخلق وحفظهم، والمعطي لهم ما به قوامهم، وهو مبالغة في القيام. وأصله قيوم بوزن فيعول، من قام من قام بالأمر. قيوم وأصله قيوم بوزن فيعول، من قام بالأمر إذا حفظه ودبره. لا تأخذه سنة أي نعاس، وهو الفتور أول النوم مع بقاء الشعور والإدراك. ويقال له غفوة، مصدر وسن الرجل يوسن وسنا وسنة، فهو وسن ووسنان إذا نعس. والمراد أنه تعالى لا يغفل عن تدبير أمر خلقه أبدا. وسع كرسيه الكرسي غير العرش، وهما مخلوقان لله تعالى كالسماوات والأرض، ومن المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فنفوض علم حقيقتهما إليه تعالى مع كمال تنزيهه عن الجسمية وعن مشابهة المحدثات. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الكرسي بالعلم، وهو قول مجاهد: وفسر بالملك والسلطان والقدرة، وهي معان مجازية. ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما. يقال: آده الأمر أو الحمل، من باب قال أثقله فهو مأود كما قول. نعم نقف هنا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.